أذكار المساء ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر وهو ابتداء وقت العشاء. لما فرغ المصنف وفقه الله من ذكر أذكار الصباح أتبعها بأذكار المساء، وكما تقدم أن الصباح صدر النهار فالمساء صدر الليلة، فأول الليلة هو مساؤها، والليلة تبتدئ إجماعا من غروب الشمس، والليلة تبتدئ إجماعا من غروب الشمس، فما قبل غروب الشمس لا يسمى ليلة، وإنما يسمى ليلة ما كان بعدها، والمساء بعض الليلة كما تقدم في حديث عثمان عند الترمذي وغيره: ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة، فجعل المساء بعض الليلة، والليلة لا تبتدئ إلا من غروب الشمس. وفي حديث سيد الاستغفار عند البخاري أن من قالها إذا أمسى فمات من ليلته، فجعل مرجع المساء إلى الليلة، وقال من قالها إذا أصبح فمات من نهاره، والنهار ينتهي إجماعا عند غروب الشمس، فأصح الأقوال في ابتداء المساء أنه من غروب الشمس، فأصح الأقوال في ابتداء المساء أنه من غروب الشمس. ثم ذكر منتهاه بقوله: إلى غياب الشفق الأحمر. إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء، وهذا أول تغير يعرض في الليلة بعد غروب الشمس، فإنه إذا غربت الشمس وغشت الظلمة الناس لم يزل الأمر على ذلك حتى يغيب الشفق الأحمر، وغيابه هو وقت ابتداء العشاء، ولذلك قال تقريبا لفهمه: وهو ابتداء وقت العشاء. فالحمرة التي تعقب الشمس إذا غابت وتسمى شفقا أحمر، إذا غابت انتهى وقت المغرب وابتدى وقت العشاء، وهذا أول تغير يكون بعد غروب الشمس. فالأشبه أن انتهاء المساء يكون إلى هذا، أن انتهاء المساء يكون إلى غياب الشفق الأحمر. وكما تقدم أن أذكار الصباح وإن كان مبتدأ الصباح من طلوع الفجر الثاني إلا أنها تقال بعد صلاة الفجر، فكذلك يقال في أذكار المساء أنه وإن كان المساء يبتدئ من غروب الشمس إلا أنه يكون الإتيان بها بعد صلاة المغرب، إذا فرغ من أذكار الصلاة فإنه يأتي بأذكار المساء. وذكرنا فيما سلف أن أبا عمرو الأوزاعي ذكر أن حال السلف أنهم كانوا بعد أذان الفجر والمغرب يذكرون الله ويسبحونه ويستغفرونه، أي ذكرا عاما مطلقا، ثم بعد ذلك تكون صلاة الفرض، ثم بعد ذلك يأتي الإنسان بأذكار الصلاة، ثم يأتي بأذكار الصباح بعدها وبأذكار المساء بعد أذكار صلاة المغرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.